عبرة عبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول. الشيخ إذا هنا ذكر اليقين هنا ليس ضرورية. في مبالغة. أي نعم. العبرة في ال. يغلب على الظن. ما يغلب على الظن. نعم. نعم. أو يقول الصحة مثلا. نعم. اليقين شيء مبالغ. هذا هو. الرواية المتواترة. هل يمكن أن يأخذ المتواتر؟ لمن عرف المرسل بأنه ما تقصد.